الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن سمعنا بعض الناس لما حكى الحديث إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقول كذا، جاب شيء حطه كذا، هل هذا جائز؟ هذا حرام، قولنا على الله بلا علم، لأنه لا يدري هل مثلا جعل الله تعالى بين الإبهام والسبابة والوسطى والخنصر أو البنصر أو غير ذلك، مع أننا لا نثبت إبهام وخنصر وبنصر لا، لكن بالنسبة لنا، فكونه والعياذ بالله يجرؤ على الله هذا الجرأة لا شك أنه أخطأ خطأ كبيرا. حتى في السمع والبصر، يا اسمك أحمد، ها؟ سلام عبد السلام، حتى السمع والبصر لو أن أحدا تكلم أمام العامة ووضع أصابعه على أذنه وعينه وخيف أن العام يعتقد التمثيل فإنه لا يجوز، لأن عام ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه من سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. عند تفسير لها ولا يؤوده حفظهما، قال أي لا يكلف. ما عندك؟ لا موجود. ها؟ موجود. طيب الشرح لا من المؤلف، من شهر سنة. وقوله سبحانه: هو الأول والآخر. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة، نعم غير موجودة، على كل حال المثل في مقدم على النافع. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الله جمع فيما وصف وسمى به نفسه فيما سمى ووصف به نفسه بين النفي والإثبات، آية تدل على هذا. سعد، لأنه آية واحدة. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا نفي وإثبات. الصفات المثبتة بماذا توصف؟ توصف بالكمال، يعني كلها كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. الدليل قول الله تعالى: ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأكمل. بارك الله فيك. الصفات المنفية هل هي نفي مجرد أم متضمن لكمال؟ الثاني، متضمن لكمال. هل يصح دعوى أنها مجرد نفي؟ لا يصح، لا قاربت ولما. نعم، لأن النفي المجرد ليس مثل، والله يقول لله المثل الأعلى، فهذا النفي لا بد أن يتضمن كمالا حتى يكون نعم من المثل الأعلى. طيب إذا لم يتضمن مدح يا عبد الله القاضي فقد يكون لعدم القابلية، مثاله تمام إن الجار لا يكذب أو لا يظلم أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي لا تدل على كمال، لأن هذا الجدال لا يقبل أن يكون كاذبا أو صادقا. تعليل آخر، أي نعم، النفي إذا لم يتضمن كمالا فقد يكون لعاجز الموصوف. طيب مثاله قول الشاعر، وبينة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. نفي القدر عنهم ونفي الظلم، هل هو لإثبات كمال الضد أو للعجز؟ ارفع يدك. الله أكبر، أنا أعطي اللي وراك لكن سبحان الله. نعم للعجز. طيب إذن ليس المراد مجرد النفي، بل هو نفي متضمن لكمال. هنا تعليل ثالث أيضا غير اللي قلنا، أنه إذا لم يتضمن كمالا صار للعدم المحض، والعدم المحض ليس مدحا، العدم الاسم ليس بشيء فلا يكون مدحا. في قول الله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، فيه ما المنفي؟ لماذا؟ لأنه كامل، لا كامل العدل، فلا يظلم لكمال عدله. طيب وقال عز وجل ولم يعي بخلقهم، لكمال القدرة والقوة. طيب ذكرنا أمس أن كلام الله عز وجل وكلام رسوله متضمن للأوصاف التي بها يتم الكمال الكلام، العلم، والثاني والثالث. بارك الله فيك. فالله تعالى أعلم بنفسه وأصدق حديثا وأحسن حديثا وأتم إرادة وقصدا، والأدلة سمعناها بالأمس ولعلها إن شاء الله موجودة في أذهاننا. ثم قال رحمه الله وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه إلى آخر. قوله دخل في هذه الجملة، هل يريد في هذه الجملة جملة أنه جمع لنفسه بين النفي والإثبات، أو جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة؟ يحتمل هذا وهذا، والمعنيان صحيحان. ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص، سورة الإخلاص يقوله الله أحد، وسنت بذلك لوجهين: الأول أن الله أخلصها لنفسه فلم يذكر فيها شيئا سوى الحديث عن نفسه، والثاني أنها تخلص قارئها من الشرك والتعطيل، فهي مخلصة وهي أيضا مخلصة، التي تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء، في الجزاء. يعني أن الإنسان إذا قرأها يجازى على قراءتها كما يجازى من قرأ ثلث القرآن. صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا في الإجزاء، فلا تجزئ عن ثلث القرآن. ولهذا لو كررها الإنسان 3 مرات في صلاته قائما لم تجزئ عن إيش؟ عن قراءة الفاتحة. فإن قال قائل كيف تجزئ في الجزاء دون الإجزاء؟ نقول نعم هذا وارد. من أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، نعم، إذا قال إنسان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل من الأرض، أفضل الأجناس. وهل هذا يجزئ عن 4 أنفس يعني ذكر 10 مرات؟ لا يجزئ. وإلا لكان الإنسان إذا كان عليه 4 رقاب ذكر الله بهذا الذكر 10 مرات وبرئت ذمته ولا يقول بهذا أحد. فصارت المعادلة تارة تكون في الإجزاء وتارة في الجزاء. إطعام 10 مساكين أو كسوته، الكسوة تعادل الإطعام في إيش؟ إيش إيمان؟ في الإجزاء، في الإجزاء وفي الجزاء أيضا من جهة أنها كفارة. نعم، التي تعدل ثلث القرآن حيث يقول قل هو الله أحد. قل الخطاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا صح أن سبب النزول قول قريش يا محمد أنسب لنا ربك أو صف لنا ربك، فأنزل الله قل، أي في جواب المشركين، هو الله أحد. وإذا لم يصح هذا السبب فإن قل تكون خطابا لكل من يصح خطابه، أي قل أيها الإنسان هو الله أحد. هو إذا قلنا بصحة سبب النزول يكون عائدا على المسؤول عنه، أي قل هو أي الذي سألتم عنه الله. وعلى هذا تكون مبتدأ والله خبر وأحد خبر ثاني. وإذا لم يصح السبب فإن نقول هو الضمير يعود على الجملة بعدها فهو ضمير شأن، وتكون الله أحد مبتدأ وخبر وهي خبر هو. على كل حال أمر الله عز وجل نبيه أو أمر من يتأتى خطابه أن يقول هذا، الله أحد، أحد أي لا ثاني له، ليس له ثاني لا في ربوبيته ولا ألوهيته ولا أسمائه وصفاته. الله الصمد، جملة مستأنفة. والصمد هو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. هذا أجمع ما قيل في معناه، الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته، فهو كامل في صفاته لا يحتاج لأحد، مستغن بذاته عن كل أحد، وكل أحد فهو مفتقر إلى الله، يصمد إلى الله تعالى في حوائجه ويستعيذ به ويستعين به. هذا هو الصمد الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. هذا المعنى العام لكل ما قيل في معنى الصمد. لم يلد ولم يولد، يعني لم يلد أحدا لأنه لا مثل له ولا حاجة له إلى الولد، لا حاجة به إلى الولد، لأن الولد إنما يحتاج إليه إما للمعونة وإما لبقاء النسل. والله تعالى منزه عن هذا كله. ولم يولد لأنه سبحانه الأول الذي ليس قبله شيء، ولأنه خالق وما سواه مخلوق، ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له أحد يكافئ في جميع صفاته، وذلك لكماله عز وجل، لا أحد يكون كفوا له. هنا نفى أنه مولود، ونفى أنه والد، ونفى أن له مكافئ، وهذه الثلاثة كلها صفات نقص بالنسبة لله عز وجل. لم يلد، بدأ بنفي الولادة، لأنه قد قال بعض البشر إن الله له ولد، فبدأ بنفي ما قيل. اليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح بن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله، فقال لم يلد ولم يولد، ثنى بها، وإن لم يكن أحد قال بها من أجل العموم، عموم النفي من الجانبين، فليس بوالد ولا مولود، ولم يكن له كفوا أحد. قال ما الذي نأخذ من الآية من الصفات؟ الله أحد صمد، هذه الصفات ثبوتية، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صفات سلبية يعني منفية. فجمع في هذه السورة العظيمة بين النفي والإثبات. قال وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر، يعني ودخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، أعظم آية في كتابه هي هذه الآية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل عنها أبي بن كعب فقال أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب بصدره وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر. وإنما كانت أعظم آية لما اشتملت عليه من الأسماء والصفات التي لم تكن في آية سواها، ويتبين هذا بتفسيرها إن شاء الله. ويستفاد من هذا الحديث، من هذا الحديث ومن كلام المؤلف، أن القرآن يتفاضل، وأن بعضه أعظم من بعض، وهو كذلك. ولكن إذا قال قائل بأي وجه يتفاضل؟ نقول يتفاضل بحسب البلاغ، يعني الإيجاز والإطناب، وبحسب الموضوع، وبحسب التأثير. أما بحسب المتكلم به فإنه لا يتفاضل، لأن المتكلم به رب العالمين عز وجل واحد. لكن يتفاضل عبد الله الشريف من حيث الموضوع والتطويل والإيجاز والتأثير. ولننظر هل سورة قل هو الله أحد من حيث الموضوع كسورة تبت يدا أبي لهب؟ نعم لا لا لا يمكن، بينهما فرق عظيم. وهل مثلا آية الدين كآية الكرسي؟ معنى آية الدين أطول لكن ليست في موضوعها ولا في تأثيرها كآية إيش؟ كآية الكرسي. اقرأ اقتربت الساعة وانشق القمر، على إيجازها تؤثر في القلب أكثر مما يؤثر ما هو أقوى منها، لأنها كلها قوية في الأسلوب والتأثير. فلهذا إذا قرأ الإنسان بعقل فاهم وذهن صافي يتأثر فيها تأثرا كبيرا، مع أنها آيات قليلة. كذبت عاد فكيف كان عذاب ونذر، إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا. كذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء وهل المقر جرى. إذن القرآن يتفاضل في موضوعه، في إيجازه وأثناره، في أثره وتأثيره. أما من حيث المتكلم به فإنه لا يتفاضل. طيب، حيث يقول عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله مبتدأ وجملة لا إله إلا هو خبره، والحي القيوم خبران، فالخبر مكرر. وقوله لا إله إلا هو أي لا معبود حق إلا هو، فخبر لا إذن محذوف، والضمير في قوله إلا هو بدل منه. الحي القيوم، الحي خبر آخر، القيوم خبر آخر. الحي أي ذو الحياة الكاملة، كاملة في الأمد والأزل، كاملة في الصفات، كاملة في الأزل والأبد. فإن الله تعالى لم يسبق، فإن حياة الله تعالى لم تسبق بإيش؟ بعدم، ولا يلحقها زوال ولا فناء. هي أيضا كاملة من حيث الصفات، مشتملة على أكمل صفات في الحي. القيوم من قام يقوم، لكنها على صيغة المبالغة، ومعناه القائم بنفسه، القائم على غيره. قال الله تبارك وتعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني كمن ليس كذلك. ومن هو القائم على كل نفس بما كسبت؟ هو الله عز وجل. إذن القيوم صيغة مبالغة من القياس، ومعناه القائم بنفسه، القائم على غيره. فبوصفه قائما بنفسه يكون مستغنيا عن غيره، وبكونه قائما على غيره يكون غيره مفتقرا إليه على الدوام. طيب، إذن الحي معناه الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم، ولا يلحقها فناء، ولا يلحق صفاتها شيء من النقص، لا تأخذه سنة ولا نوم. الجملة هذه من الصفات المنفية، فنفى الله عن نفسه أن تأخذه السنة أو النوم. وتأخذ بمعنى تغلب السنة والنوم، وإنما قال لا تأخذه دون أن يقول لا ينام، لأن مصارعة الإنسان للنوم أشد مما لو نام بدون مصارعة. ولهذا تجد الإنسان يغلبه النعاس وهو عند أصحابه يتحدث، لأنه يغلبه. والله عز وجل لا يغلبه نوم ولا سنة ولا نوم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ومعنى لا ينبغي له أي لا يمكن أن ينام، لأنها إذا جاءت لا ينبغي فهي للممتنع، كما في قول الله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. السنة والنوم معروف ولا غير معروف؟ نعم معروف. السنة النعاس وهو مقدمة النوم، والنوم معروف. ولو حددته بما يحده بعض المتكلفين لطار عنك النوم. نعم، لأن بعض المتكلفين يقول إن النوم غشية تعتري البدن فيغيب وتبطل حواسه. إذا قال أني إذا نمت يبيغش علي، يجيها النوم ولا ما يجيه؟ ما أظن يجيها النوم. لكن إذا قلت إن النوم معروف ما حاجة، واضح كلنا يعرفه. طيب لا، في نفي السنة والنوم عنه، أو نفي السنة والنوم عنه متضمن لكمال حياته وكمال قيوميته. أما الأول فوجهه واضح، لأنه لا يحتاج إلى النوم إلا من كانت حياته ناقصة، إذ أنه يحتاج إلى النوم ليستريح من تعب الماضي ويستجد نشاطه للمستقبل. ولهذا كان أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم لا ينامون لكمال حياتهم. إذن متضمن لإيش؟ النفي هذا متضمن لكمال حياته ولكمال قيوميته، لأنه ما دام قائما على كل أحد فإنه يمتنع أن ينام أو تأخذه السنة، لأن العالم محتاج إلى الله عز وجل في كل لحظة. فلكمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم. الأسئلة الآن أو بعدين؟ له ما في السماوات وما في الأرض. في هذه الجملة عموم واختصاص. العموم قوله ما في السماوات والأرض، فهو يعم كل ما في السماوات والأرض. واختصاص في تقديم الخبر له، لأن القاعدة في البلاغة أن تقديم ما حقه التأخير مفيد للحصر. إذن له لا لغيره ما في السماوات والأرض خلقا وملكا وتدبيرا. طيب، ولا يشارك أحد في ذلك لأنه منفرد به. وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي، الجملة استفهامية، يعني من الذي يشفع عند الله إلا بإذنه؟ والشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. هذه الشفاعة، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. ولنمثل لذلك بمثال: لو أنك شفعت لشخص ليتوظف في وظيفة ما، فهذه شفاعة لإيش؟ لجلب المنفعة. ولو شفعت لشخص في إسقاط الدين عنه لكان هذا لدفع مضرة. طيب، نمثل بمثال شرعي. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشفع لأهل الموقف أن يقضى بينهم بعد أن يصيبهم من الغم والكرب ما لا يطيقون. هذا لإيش؟ لدفع مضرة. ويشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، هذا لجلب منفعة. لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله مهما كانت منزلته عند الله عز وجل، فلا يشفع إلا بإذن الله، وذلك لكمال سلطانه. لكمال سلطان الله عز وجل، ما حد يتكلم ولا بما فيه الخير إلا بإذن الله. وكلما قوي السلطان قويت الهيبة، وكلما قويت الهيبة قل التكلم عند المهيب. هذا هو الأمر الفطري المعروف. إذن لا أحد يشفع عند الله لا بإذنه. لماذا؟ لكمال السلطان، ما حد يتكلم إلا بإذن الله عز وجل. وللشفاعة ثلاث شروط: أولها الإذن، يعني أن يأذن الله بالشفاعة، والثاني رضاه عن المشفوع له، والثالث رضاه عن الشافع. أما الأول وهو الإذن فمن هذه الآية، وأما الثاني وهو رضاه عن المشفوع له فلقول الله تعالى: ولا يشفعون إيش؟ إلا لمن ارتضى. وأما الثالث وهو رضاه عن الشافع ففي قوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وسيأتي إن شاء الله الكلام على الشفاعة في كلام المؤلف مبسوط. وقول إلا بإذنه، الإذن بمعنى الترخيص والسماح وما أشبه ذلك. وإذن الله تبارك وتعالى شرعي وكوني. فأما الشرعي فكما في قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. المراد إذن شرعي أو كوني؟ ولا يصح أن يكون كونيا، لا يصح. لماذا؟ لأنه وقع واقع، والواقع قد أذن الله به كونا، إذن ما لم يأذن به شرع. إيش؟ نعم. كيف يعني؟ الدعاء كله شفاعة. الدعاء للإنسان لغيره شفاعة، كما جاء في الحديث: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجل لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وهذا مأذون به شرعا. نعم نعم. اي نعم نعم يستشعر، هو شافع في الحقيقة. نعم يا عبد الله. ان الله نعم ايش تقرير اي فيه المعطلة، يعني من المعطلة من لا يصف الله الا بالنفي المجرد ولا يصف بالإثبات. إيه هذه لو ترجع إلى تقريب التلمورية وجدت فيه من هذا النوع. نعم نعم نعم نعم نعم هم يثبتون ما وصف الله به نفسه حسب ما يدل عليه اللفظ. وأما التفويض فهو نوعان: تفويض الكيفية، وهذا داخل في قوله من غير تكييف، تفويض المعنى، وهذا باطل ويبطله قوله ما وصف الله به نفسه، لأن الله ما وصف نفسه بألفاظ جوفة ليس لها معنى. نعم هذه كلها معروفة. معروف. هو من الناس من يظن أن مذهب أهل السنة التفويض في المعنى، ويقول طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذا غلط. بل السلف يثبتون اللفظ والمعنى ولكنهم ينفون الكيفية، العلم بالكيفية. انتهى الوقت تقريبا، نستمر. قال رحمه قال الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعني الله عز وجل يعلم ما بين أيدي الخلق وهو المستقبل، وما خلفهم وهو الماضي. وهذا يستلزم أن علمه لم يسبق بجهل، لأنه يعلم ما بين أيديهم، ولا يلحقه نسيان لأنه يعلم ما خلفه. واضح؟ وفي قوله ماء دليل على عموم العلم بهذا، لأن ماء اسم موصول، والاسم موصول يفيد العموم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الضمير يعود على من في السماوات والأرض. لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قولهم بشيء من علمه، هل المراد من علم ذاته وصفاته، أو من معلومه الذي يعلمه؟ الآية تحتمل معنيين وكلاهما صحيح. فنحن لا نحيط بشيء من علم الله عز وجل في ذاته وصفاته إلا بما شاء، وكذلك لا نحيط بشيء من معلوماته إلا بما شاء. واضح جماعة الفرق؟ من علمه أي علم ذاته وصفاته، من علمه أي من معلومه، كل ذلك لا نحيط بشيء منه إلا بما شاء. قال الله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، أي بالله علما. وهذا مما يؤيد أن المراد بقوله ولا يحيطون بشيء من علمه أي علم ذاته وصفاته. ولكن مع ذلك نقول تفسيرها بما هو أشمل أولى وأكمل من علمه إلا بما شاء، فما شاء أن يعلمهم إياه علمهم وأحاطوا به. وسع كرسيه السماوات والأرض، وسعها أي شملها وأحاط بها. والكرسي قال ابن عباس رضي الله عنهما موضع قدمي الله تبارك وتعالى، وهو إذا كان موضع قدم الله قد وسع السماوات والأرض. وجاء في الحديث أن السماوات والأرضين بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. حلقة إيش؟ حلقة المغفر، وهي ضيقة. وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة. وأما من فسره بالعلم أو بالعرش فغلط. الصواب أن المراد بالكرسي موضع القدمين. فإن قال قائل هذا تفسير ابن عباس، وابن عباس أخذ عن بني إسرائيل، فيحتمل أن يكون هذا من أخبار بني إسرائيل، فالجواب أن هذا ليس بصواب. وابن عباس من الذين ينكرون عن الأخذ عن بني إسرائيل، فكيف يأخذ عنهم؟ صح في البخاري، جاء في صحيح البخاري أنه نهى الناس أن يأخذوا عن بني إسرائيل، وقال إنهم لا يأخذون من كتابهم، كيف تأخذون من كتبهم؟ ومن كان هذه حالة فهل يمكن أن يأخذه من بني إسرائيل؟ لا يمكن. ولهذا يعد تمثيل علماء المصطلح ابن عباس رضي الله عنهم أما الذين عرفوا بالأخذ عن بني إسرائيل يعتبروا غلطا وخطأ. طيب، الكرسي إذن موضع القدمين أي قدمي الله عز وجل. ولا يؤوده، يؤود من؟ يؤود الله. لا يؤوده حفظهما أي حفظ السماوات والأرض، أي لا يكرث ولا يثقل. يكرث أي يشق. يثقل أي يجهده، فهو سهل عليه عز وجل. لماذا؟ والصفة هذه كما ترون من الصفات المنفية، فلماذا لا يعود حفظهما؟ نقول لكمال علمه وكمال قدرته وإحاطته، واضح؟ لأنه لا يمكن أن يحفظهما بدون علم، ولا يمكن أن يحفظهما بدون قوة وقدرة، ولا يمكن أن يحفظهما بدون إحاطة بهما. وهو العلي، العلي من العلو وهو الارتفاع، ولكنه صفة مشبهة لأن وزنه فعيل. العظيم أي ذو العظمة والكبرياء. استمعنا إلى شرح الآية وتفسير، فما الذي فيها من صفات الله؟ لننظر من صفات مما فيها من الصفات: إثبات اسم الإله، نعم الله، إثبات اسم الله، هذا واحد، الحي القيوم العلي العظيم، كم من اسم؟ 5. ومنها انفراد الله تبارك وتعالى بالألوهية. عقيل من أن يتأخذ من قول لا إله إلا هو. ومنها إثبات هذين الاسمين الكريمين الحي القيوم. ومنها إثبات ما دل عليه من الصفة وهي الحياة والقيومية. واعلم أنه لا يتم الإيمان بالاسم إلا بالإيمان بما تضمنه من صفة، وإذا كان متعديا فبالإيمان بما يترتب عليه. فالاسم إذا كان متعديا لا بد من الإيمان به لفظا وبما دل عليه من صفة وبما له من أثر، وإن لم يكن متعديا فلا يتم الإيمان به إلا بإثباته لفظا، والثاني إثبات ما دل عليه من الصفة فقط. الحي من أي قسمين؟ متعدي ولا غير متعدي؟ غير متعدي، فلا يتم الإيمان به إلا بإثباته اسما لله وإثبات ما دل عليه من صفة وهي الحياة. وليس شيء من أسماء الله مجردا عن المعنى أبدا، كل أسماء الله متضمن لمعنى. طيب القيوم فيها لا يتم الإيمان به إلا بإثباته اسما لله، والثاني إثبات ما دل عليه من صفة، والثالث إثبات ما دل عليه من الأثر، لأن القيوم على أحد المعنيين أنه القائم على غيره، وهذه صفة متعدية. ومن فوائد هذا الحديث، نعم، واعلم أن هذين الاسمين هما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، فاحرص على أن تجعلهما في دعائك دائما. وقد ذكرهم الله تبارك وتعالى في ثلاث مواضع، في ثلاثة مواضع، هذا أحدها، والثاني في سورة آل عمران، والثالث في سورة طه. قال الله تعالى في آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. وقال في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. من فوائد هذه الآية الكريمة امتناع السنة والنوم على الله. يا عقيل من أين نأخذها؟ نعم، من قوله لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا النفي متضمن لإيش؟ لكمال حياته وكمال قيوميته. من فوائد الآية الكريمة عموم ملك الله في قوله ما في السماوات وما في الأرض، ومن فوائدها اختصاص هذا الملك بالله عز وجل. من أين تؤخذ؟ من تقديم الخبر، لأن حق الخبر التأخير، فإذا قدم كان دالا على الاختصاص. ومن فوائد هذه الآية الكريمة كمال سلطان الله وعظمته من قوله من ذا الذي يشبع عنده إلا بإذنه، ومن فوائدها إثبات الشفاعة. وجهه أن الله أثبتها بإذنه، من ذا الذي يشبع عنده إلا بإذنه، ولو كانت منتفية. من فضلك اقلب الشريط.